إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فصلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فهي السر فلاح العبد ونجاته في الدارين. عباد الله، إن نعم الله على عباده كثيرة، وإن نعمة الإيمان هي أجل النعم وأعظم النعم. قال الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. قال جل وعلا: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. قال جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. فالإيمان يا أمة الإسلام هو أجل النعم، يحمد المسلم ربه على أن شرح صدره للإيمان، شرح صدره للإسلام، نور قلبه بنور القرآن والسنة، فيشكر المنعم جل في علاه ويحافظ على هذه النعمة ويسعى في زيادتها، لأن الإيمان يا مسلمون يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما هو متقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن أهم أسباب زيادته معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، فمن عرف الله أحبه وعظمه ورجى ثوابه وخاف من عقابه جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فمن كان من أهل العلم ومن هو عنده علم بالله جل وعلا وبأسمائه وصفاته فلا شك أنه على قدر علمه ستزيد خشيته ومراقبته لخالقه، ويزيد تعظيمه وإجلاله ومحبته لله جل وعلا. فرسول الهدى هو أتقى البشرية لربه عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم الخلق بالخالق جل وعلا. والعلم يا مسلمون بالله يزيد الخشية، كما قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. وقال الإمام أحمد: أصل العلم الخشية. فالعالم بالله جل وعلا يعظم ربه ويراقب خالقه جل وعلا، يعرف الله بأسمائه بأنه رحيم لطيف ودود، فيرجو رحمته، ويعرف بأن الله شديد العقاب وأنه جبار قهار عظيم فيخشى عقابه، ويعلم من أسمائه من رحمته ولطفه بعباده، فتزداد محبته وشوقه إلى لقاء ربه وإلى رؤية خالقه سبحانه وتعالى. ومن أسباب زيادة الإيمان يا مسلمون أن يتفكر الإنسان في خلق الله في هذا الكون وفي مخلوقاته. قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال جل وعلا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فسبحان الخالق. فإذا تدبر المسلم في عظمة الله وفي خلقه وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يتذكر الإنسان ويتفكر في عظمة الله، ينظر إلى خلقه وتكوينه، فمن أبدعه هو الخالق المبدع جل في علاه. ومن أسباب زيادة الإيمان تلاوة القرآن مع تدبره. قال الله جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن يا أمة القرآن يزيد في الإيمان، يتلو إنسان كلام ربه ويتدبر كلام خالقه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يتذكر ويعلم بأن هذا كلام الله جل وعلا، يقرأ في أسماء الله وصفاته، يقرأ في رحمته، يقرأ في شدة عقابه، يقرأ في صفات الجنة وما أعده الله جل وعلا لأوليائه، فيزداد إيمانه ويزداد يقينه بلقاء الله جل وعلا وبما وعد به ربه سبحانه وتعالى. ومن أسباب زيادة الإيمان كثرة ذكر الله جل وعلا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن الذكر ذكر الله جل وعلا للقلب مثل السمك للماء، فما حال السمك إذا فارق الماء؟ فالإكثار من ذكر الله جل وعلا يا مسلمون يزيد الإيمان، يكثر الإنسان ويلهج بذكر الرحمن جل في علاه. ومن أسباب زيادة الإيمان الإقبال على كثرة النوافل، فقد جاء في الحديث القدسي في البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالله يتولى أمره ويسدد قوله ويسوقه إلى الخير سوقا، يسوقه إلى العبادة سوقا، ويصرفه عن الشر وعن المعاصي، ويحفظه بحفظه ويرعاه برعايته. فيكثر الإنسان من النوافل والإقبال على الله جل وعلا. وكذلك ومن أسباب زيادة الإيمان يا عباد الله مجالسة من يذكرك بالله جل وعلا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فيجلس المسلم من يذكره بالله جل وعلا كمجالس العلم والذكر ونحو ذلك، وحضور الدروس ونحو ذلك، فيزداد إيمانه وتعلقه بالله جل وعلا. ومما يزيد الإيمان القراءة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، القراءة في سيرة الرعيل الأول كما قال الإمام أبي حنيفة رحمه الله: القراءة في السير أحب إلي من بعض الفقه. فيقرأ الإنسان في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وفي سيرة صحابته الكرام، فيزداد إيمانه وشوقه إلى لقاء ربه وتعظيمه وإجلاله، وإلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، أسأل الله أن يزيدنا وإياكم من الإيمان والتقوى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، مما يزيد الإيمان أن يتذكر الإنسان مصيره، وأن يأخذ بوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا شعر المسلم بقسوة في قلبه يتذكر من مضوا وسبقوا إلى الدار الآخرة، ويذهب إلى المقابر ويرى كم هؤلاء البشر الذين سبقونا وكم عندهم من الأمنيات والتطلعات ونحو ذلك، ونحن على الأثر سائرون وإلى ما صاروا إليه سائرون، ولا يغتر بصحته وبشبابه، فالموت يأتي فجأة، فعليه أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. ومما يزيد الإيمان يا مسلمون أن يدعو المسلم ربه بالثبات وزيادة الإيمان. كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اللهم زدني إيمانا ويقينا وعلما، اللهم زدني إيمانا ويقينا وعلما. ويكثر من قول: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. قال أنس: يا رسول الله إنك تكثر من قول يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، أو تخشى علينا يا رسول الله؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. فيكثر الإنسان من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويكثر من قول: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يسأل الله الثبات على هذا الدين، ويتزود من التقوى، ويعلم أنه أتى لهذه الدنيا للاختبار والامتحان ثم يرحل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم من الإيمان والتقوى، وأن يثبتنا على الإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا شهادة التوحيد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يعصمنا من فتن الشهوات والشبهات، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم احفظ علينا ديننا وعقيدتنا وأمننا واستقرارنا يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا حي يا قيوم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، وزدنا من الإيمان واليقين والثبات يا رب العالمين، حتى نلقاك يا كريم يا رحيم يا لطيف يا ودود. اللهم يا حي يا قيوم كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا حي يا قيوم. نسألك أن تفرج هم كل مهموم من المسلمين، وأن تقضي دينه، وأن تشفي مرضى المسلمين. نسألك يا كريم من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم يا حي يا قيوم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. من أراد بلادنا بسوء اللهم اكفناه بما شئت، اللهم نعوذ بك من شره، اللهم اكفناه بما شئت يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وسدد أقوالهم وأعمالهم، انصر بهم دينك وكتابك يا رب العالمين. واحفظ رجال الأمن، اللهم احفظ رجال الأمن المرابطين على الحدود، وأنزل السكينة والطمأنينة على قلوبهم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم نسألك حسن الخاتمة، نسألك أن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن تظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، وأن تبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وصل اللهم وسلم وتفضل وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.